زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الإسلام ديننا، ومعنى الإسلام الاستسلام لله عز وجل والانقياد له دون اعتراض. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا أحد أصوب طريقا وأهدى سبيلا من هذا، يجمع المسلم في دينه بين كمال التسليم والانقياد والإحسان في العمل ومتابعة السنة من الله الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم. والمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يمكن لهما الحيدة عما أمر الله به ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا لا يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا لا يكفي أيضا، ويسلموا تسليما، وعند ذلك يتم الإيمان ويكون العبد مسلما لله حقيقة. وأما أهل النفاق، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عباد الله، من أشد ما بلي به المسلمون اليوم الاعتراض على نصوص الكتاب والسنة، وعدم الانقياد لأوامر الله ونواهيه، وإثارة الشبهات حول الأحكام الشرعية، والتوقف قبل التنفيذ وإيراد الاعتراضات. لم يكن هكذا صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا. فمع أن الخمر كان فاشن في المجتمع عند العرب، لكن لما نزل قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. ثم نادى المنادي في المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت. فسارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها، وجرت في سكك المدينة وطرقاتها، كما في صحيح البخاري. لما نزلت آية الحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شقق نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن فاختمرن بها، جعلنها خمارا، كما في البخاري. ولما أخبر بعض الصحابة وهم يصلون تجاه بيت المقدس بتحول القبلة نحو الكعبة، استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، ولما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، خلع الصحابة جميعا نعالهم، يظنون أن وحيا قد جاء بهذا. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خاتم ذهب في يد أحدهم، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، خلع ذلك الرجل خاتمه فورا وألقاه، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به، بعه. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا تكون القضية عادة مستمرة عند الإنسان، أو شيء قد تعود عليه منذ صغره، ومع ذلك إذا نزل الأمر والنهي التزموا به. عن جابر بن سليم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي. فقال له: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. حديث صحيح. لما سمع ابن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه مسلم. بالرغم من المواقف الصعبة التي تكون أحيانا من معاندات مصادمات تبقي في النفوس أثرا، لكن الصحابة كانوا مستعدين أن يتغلبوا على كل ذلك إرضاء لله ورسوله. زوج معقل بن يسار رضي الله عنه أخته لرجل، لكن هذا الرجل طلقها، ثم إنه ندم وجاء يخطبها مرة أخرى، فقال معقل: زوجتك وأكرمتك ثم طلقت أختي، لا والله لا ترجع إليك أبدا. فلما أنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، بالرغم من صعوبة الموقف، الأخ إذا طلقت أخته وخصوصا إذا كان بغير سبب منها يعتبر ذلك إهانة بالغة، ويريد أن يؤدب الرجل وأن لا يعيد إليه هذه المرأة مرة أخرى. لكن لما نزلت الآية: إذا تراضت الزوجة والزوج على الرجوع لا تمنعوا ذلك يا أيها الأولياء، قال معقل: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. رواه البخاري. وهكذا لم يكن شرط الاقتناع العقلي عندهم لا بد من حصوله لينفذه، بل ينفذ الواحد اقتنع أو ما اقتنع، فهم العلة أو ما فهم. ما دام ثبت أن الله قال هذا وأن رسول الله قال هذا فلا بد من التنفيذ. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حديث صحيح. التزم سلف الأمة هذا، سارعوا بالتطبيق، لم يكن عندهم تردد في تنفيذ أوامر الله ورسوله. حتى العامي منهم يقول أبو إسحاق الحبال: كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وكان في الجماعة رجل عامي يبيع القت وهو علف الدواب، فقام وبكى وقال: أتوب إلى الله من بيع القت. فقال له الشيخ: ليس هذا القصد، لكن القتات النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم، فسكن الرجل وطابت نفسه. إذن هذا كان حتى على مستوى العامي، ولذلك كان هؤلاء خير القرون، يسمعون ويعقلون، ينفذون يطبقون، ويستسلمون لأمر الله ورسوله، لا يقدم رأيا على كلام الله ورسوله. قال الحميدي: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ قال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة دار عبادة اليهود، ترى على وسطي زنارا شعار أهل الذمة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ يعني ماذا عساي أن أقول بعد قول الله ورسوله؟ لا يوجد لأحد قول. إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، هذا هو الاستسلام يا عباد الله. هذا ما ينقص كثير من المسلمين الآن، ينقصهم الاستسلام لأمر الله ورسوله، والذي يحصل اعتراضات، توقف، تلكؤ، تباطؤ، استعصاء، وهكذا. وإبليس لما قال الله له بأن يسجد لآدم ما نفذ. لماذا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترض بالقياس العقلي على الأمر الشرعي، وحتى في القياس العقلي قياسه فاسد. فالطين أفضل من النار، النار تحرق والطين ينبت الكلأ والزرع وطعام الناس والماشية، لكن العقول المريضة تعترض على الوحي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منقادين لشرعه، مؤتمرين بأمره، مطيعين له. اللهم اجعلنا لك تائبين، لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، خلق فسوى وقدر فهدى، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، مصطفاه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغنا رسالة ربنا وأدب وعلم فأحسن التعليم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين وآله الأخيار وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، من أمراض عصرنا الخطيرة الاعتراض على نصوص الكتاب والسنة وعدم التسليم لها، وهذا اتباع لإبليس لعنه الله الذي رفض الانقياد للأمر الإلهي وأجلب وجاء بما جاء به من الحجج. لكن ما هي النتيجة؟ العصيان. وأولياؤه اليوم يأتون بما يسمونه حججا لأجل الحيدة عن الكتاب والسنة وعدم تطبيق أوامر الله ورسوله. ففي الحجاب لهم شبهات، في تعدد الزوجات لهم توقفات. نعم، أولى للزوجة الثانية استفتاء، هل تؤيد قطع يد السارق؟ استفتاء، يستفتى على حدود الله؟ تؤخذ آراء الناس على الشرع، تريدونه أو لا تريدونه؟ تجعل الأحكام القطعية الشرعية مجالا للأخذ والعطاء والتأييد والمعارضة؟ وهذه مواقعهم الإلكترونية، وهذه أخبارهم وبرامجهم تأتي بهذا تشكيكا وطعنا وجعلا لأحكام الشريعة بين الأخذ والرد والتأييد والمعارضة، لا للولي والمحرم. لماذا؟ أليست المرأة بحاجة إلى حماية؟ يقول لا، صار عندها وعي كافي، لا تحتاج إلى الحكم. تسوية الذكر بالأنثى في الميراث، يقولون حتى لا يتكلم علينا الغرب. وهكذا وهكذا من الأمور. وإذا جئت بالآية والحديث قالوا لا تقحم الدين في كل أمر. سبحان الله، أليس لله أحكام في الطب؟ أليس لله أحكام في الاقتصاد؟ أليس لله أحكام في الإعلام؟ أليس لله أحكام في الحياة كلها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل الشريعة جاءت للأمور التعبدية بين العبد والرب فقط كالصلاة والصيام، ولم يأتي الله ورسوله بأحكام تنظم العلاقات بين العباد أنفسهم؟ أليس لله أحكام في البيع والشراء والإجارة والعطية والوصية والميراث والرهن والكفالة والحوالة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهكذا تمت النعمة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم يأتي أولياء أهل النفاق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه كاليهود، وهكذا يأتون بالتفسيرات الباطلة لإلغاء الأحكام الشرعية كما فعل اليهود الذين حرفوا دين الله وبدلوا كلمات الله، هكذا يفعلون فيما لا يعجبهم من التشريعات الإلهية والأحكام الشرعية، هكذا يغيرون على نصوص الكتاب والسنة غارات بعد غارات، يفتحون باب التأويل الفاسد، وتحت شعار التحديث والعصرنة يريدون إخراج الأحكام الشرعية عن حقيقتها، هكذا لا يريدون تطبيق حد ولا الأحكام التي جاءت عن الله ورسوله في أمور الأسرة والمرأة والميراث، وهكذا يريدون إعمال عقولهم في إلغاء الأحكام، فيقولون أكل الخنزير كان حراما لأنه كان يأكل القاذورات، وحيث أن المزارع الغربية تطعم الخنازير أكلا نظيفا الآن فلا بأس بأكل لحمه. سبحان الله سبحان الله، هناك طرق كثيرة لمعرفة براءة الرحم الآن بالفحوص الحديثة، فلا حاجة إذن للعدة، عدة المتوفى عنها زوجها. ومن الذي قال لكم إن السبب في عدة المتوفى عنها زوجها تبين براءة الرحم فقط؟ يفترض أن هذا سبب الحكم ثم يقول هناك طريقة أخرى إذن يلغى الحكم. الله أنزله ليحكم بين الناس إلى قيام الساعة، وهذا حق للزوج أن تمتنع زوجته عن الزواج وبالتالي عن الزينة، لا حاجة إليها، والخطبة ممنوعة والنكاح ممنوع الآن 4 أشهر و10، ولله الحكمة البالغة. فقد نعرف سببا ولا نعرف أسبابا، قد نعرف علة ولا نعرف علة الأخرى، ولذلك علينا التنفيذ، علينا التطبيق، علينا الامتثال، وعلينا الانقياد. شيء غيبي لا ندركه بعقولنا نؤمن به كما جاء عن الله ورسوله، المهم أن يثبت النص، وعندما يأتي أهل العلم به ويبينونه للناس لا بد من الانقياد له. أدركه العقل أم لم يدركه العقل؟ والحمد لله ليس في ديننا ما يعارض العقل الصحيح، والنص الصحيح لا يصادم العقل الصريح. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مؤمنين بكتابك، مستسلمين لقضائك، أحينا على سنة محمد بن عبد الله وأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، لا تغادر لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا يا أرحم الراحمين. استر عيوبنا ونفس كرباتنا. اللهم توفنا مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعذنا من النار إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اهدنا وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أصلحنا يا أرحم الراحمين، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.